الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن هناك أربعة حقوق. الشق الرابع، ماذا كان الشق الرابع؟ كلامنا كان في الشق الرابع عليكم السلام ورحمة الله. الشق الرابع ماذا كان؟ أن يكون الأثر مثل الإرث أو عدم الإرث مترتبا على عدم الإسلام إلى زمان موت المورث، يعني على العدم بمفاد كانت تام. أو العدم المحمولي بعبارة أخرى عليكم السلام ورحمة الله. هذا هل يجري فيه الاستصحاب أو لا يجري فيه الاستصحاب؟ قلنا بالأمس بأنه لا يجري فيه الاستصحاب. الآخر يقول لا يجري فيه الاستصحاب، وبينت لذلك مقدمة ثم بينت مطلب الآخر. ولدقة المطلب أفهرس لك المقدمة مرة أخرى وأبين مطلب الآخر أيضا بعد ذلك. وقبل أن أبين المقدمة ومطلب الآخر أقول شيئا. ماذا أقول؟ أقول نحن نستصحب في هذا الشق الرابع، إذا أردنا أن نستصحب، نستصحب عدم الإسلام إلى يا زمان، زمان الشك. ما هو زمان الشك؟ موت المورث. فموت المورث هو زمان الشك. فإذا الساعة الثالثة كانت هي زمان موت المورث، فزمان الشك إذا الساعة الثالثة. وإذا في الساعة الثانية كان موت المورث فزمان الشك والساعة الثانية. هذه النكتة ماذا؟ التفت لها يا واضحة، بس خاف تغيب عن الذهن والمطلب استدلال الآخر يخطى عليه. على أي حال، لتوضيح مطلب الآخر أبين مقدمة. وما هي المقدمة؟ هاي المقدمة اللي ذكرناها بالأمس. إذا فرضنا عندنا ثلاث ساعات، في الساعة الأولى نتيقن بعدالة زيد، وإن كان أمس أنا قلت بعدم عدالته، هيك ما أدري إيش قلت أنا بالأمس، ما يأثر شيء، يوم تكتب هكذا أو تكتب هكذا، هذا غير مهم. في الساعة الأولى كنا نتيقن بعدالة زيد، في الساعة الثالثة شككنا في بقاء العدالة. هل يجري استصحاب العدالة من الساعة الأولى إلى الثالثة أم لا؟ قلنا نعم. نحسب سؤال ثاني جدا. لو كان عادل في الساعة الأولى وفي الثالثة شكينا في بقاء العدالة، لكن هل فرضية راح نستخدمها في الساعة الثانية؟ نفترض تلك العدالة في الساعة الأولى تبدلت إلى عدم العدالة، يعني تيقن في الساعة الثانية حتما صار غير عادل، هل يمكن في الساعة الثالثة نستصحب العدالة من الساعة الأولى؟ كلا. لماذا كلا؟ ليش؟ لأنه ذلك اليقين بالعدالة قد انتقض وتبدل إلى اليقين بمن؟ بعدم العدالة. فلا يصدق في هذا المورد نقض اليقين بالشك، بل يصدق نقض اليقين باليقين. فلا يجب استصحاب، استصحاب مورده موارد اليقين والشك، موارد نقض اليقين بالشك. هذا السؤال الثالث فهمنا، الثاني فهمنا، السؤال الثالث اللي بيطرحناه هذا أنه لو فرضنا في الساعة الأولى كان عادل وفي الثالثة كان مشكوك العدالة، لكن في الساعة الثانية لا نتيقن بالعدالة بعدم العدالة، بل نحتمل أننا كنا على يقين، نحتمل أننا على يقين على يقين مين؟ من تبدل العدالة إلى عدم العدالة في الساعة الثانية، نحتمل أنه كان عند ذلك. فرق هذا السؤال عن السؤال الثاني، في السؤال الثاني كان عندنا يقين جزما بتبدل العدالة إلى عدم العدالة في الساعة الثانية، أما الآن نفترض فقط احتمال وجود اليقين، في الساعة الثانية عندنا احتمال، نفترض أنه كان عندنا احتمال في الساعة الثانية، احتمال اليقين بتبدل العدالة إلى عدم العدالة. هل يجب استصحاب العدالة من الساعة الأولى إلى الثالثة؟ كلا. ليش؟ لأنه لا نحرز أن المورد من موارد نقض اليقين بالشك، بل لعله من موارد نقض اليقين باليقين، لعله كان عندنا يقين لعدم العدالة في الساعة الثانية، والعام لا يجوز التمسك به في الشبهات المزدحمة. هاي مقدمة اللي بيّنها. إذا عرفت ذلك نأتي إلى مطلب الآخر. الآخر رضوان الله عليه يقول: لو فرضنا عندنا ساعات ثلاث، في الساعة الأولى كان الأب جالسا، يعني المورث حي لم يموت بعد، والولد معه جالس كافر، والأب ينصح الولد يقول له: أبويا صير خوش أبني، تعال صير مسلم. هذا الحكي في أي ساعة؟ الساعة الأولى. ففي الساعة الأولى نتيقن بعدم الإسلام، ونتيقن بعدم موت المورث. ولما جاءت الساعة الثانية والثالثة علمنا في إحدى الساعتين حصل الموت وفي الأخرى حصل الإسلام، حينئذ نأتي ونقول: فرض واقعا وفي علم الله سبحانه أن موت المورث وقع في أداء في الساعة الثالثة، يعني زمان الشك يا ساعة راح يصير، ها؟ ساعة الثالثة، لأن موت المورث هو زمان موت المورث هو زمان الشك، فالساعة الثالثة راح يصير زمان الشك، يعني في الساعة الثانية إذا ماذا حدث؟ ها؟ الإسلام، إسلام الوقت. إذا هكذا افترضنا إذا استصحاب عدم الإسلام لا يثبت، لأن نستصحب عدم الإسلام الذي كان ثابت في أي ساعة؟ عدم الإسلام، عدم الإسلام في أي ساعة كان ثابت؟ في الساعة الأولى. نستصحب إلى أي ساعة؟ إلى زمان موت المورث، الذي زمان موت المورث في أي ساعة؟ في الساعة الثالثة. لكن ما يمكن هذا، لماذا؟ لأن عدم الإسلام في الساعة الأولى تبدل علما تبدل إلى الإسلام، فإذا تبدل عدم الإسلام إلى الإسلام إذن ما يمكن إجراء استصحاب عدم الإسلام من الساعة الأولى إلى الساعة الثالثة. لماذا لا يجوز؟ لوجود فاصل بين زمان اليقين وبين زمان الشك. زمان اليقين الساعة الأولى، زمان الشك الساعة الثالثة، الفاصل ما هو الفاصل؟ الساعة الثانية حصل فيها الإسلام، فلا يجري الاستصحاب. لكن هذا إذا افترضنا موت المورث واقعا حصل في أي ساعة؟ الثالثة في علم الله، فالاستصحاب ما يجري لوجود الفاصل بين زمان اليقين وبين زمان الشك. أما لو موت المورث واقعا حصل في الساعة الثانية، إذا زمان اليقين أي ساعة؟ قولوا وياي، زمان اليقين بعدم إسلام الولد الساعة الأولى. فلا شك أنا أشك فيه في بقاء الإسلام وعدم الإسلام في أي حال. بما أنه في الوقت الذي هو الثاني فقد اتصل المال اليقيني بزمان الشك ولم يحصل فاصل يجب أن تتصل. فإذا اتضح موت المورث لو في الساعة الثالثة فلا يجري استصحاب عدم الإسلام من الساعة الأولى إلى الساعة الثالثة لوجود الفاصل. وعلى الاحتمال الثاني يعني احتمال أن موت المورث وقع في الساعة الثانية فزمان اليقين متصل بزمان الشك فيجري استصحاب. وبما أن كلا الاحتمالين موجود فلا تنقض اليقين بالشك لا يمكن التمسك به. لأننا قلنا في المقدمة قلنا بأن لا تنقض اليقين بالشك لا يمكن التمسك به في الشبهة المصداقية. وهنا الشبهة المصداقية لأن على الاحتمال الأول لا يصدق نقض اليقين بالشك بل يصدق نقض اليقين باليقين على الاحتمال الأول. يعني نقضنا اليقين بعدم الإسلام في الساعة الأولى نقضنا بما اليقين بالإسلام في الساعة الثانية. أما على الاحتمال الثاني يصدق نقض اليقين بالشك. فالمورد من موارد الشبهة المصداقية للا تنقض اليقين بالشك يحتمل يصدق لا تنقض اليقين بالشك يحتمل لا يصدق. فلا يجوز التمسك بعموم العام يعني بعموم لا تنقض اليقين بالشك لإثبات الاستصحاب. هذا كلام الآخوند قدس سره ولعلكم تراجعون الكتب. إذا أريد أن يعنون كلام صاحب الكفاية يشار إليه هكذا يقال صاحب الكفاية قال لا يجري الاستصحاب في هذا الشق الرابع لشبهة وجود الباطل لاحتمال وجود الباطل بين زمان اليقين وبين زمان الشك لاحتمال وجود الفاصل أو الانفصال فاصل انفصال بك. هذا كلام آخر. لكن أمس قلنا هذا الكلام لا بد وأن نناقش. فنقول للآخر يا مولانا في كلامك احتمالات. وقلت أنا العلماء لما رادوا يفسرون كلام الآخر بعض فسره بالكلام بالاحتمال الأول ولم يذكر الاحتمال الثاني وبعض ذكر الاحتمال الثاني ولم يذكر الاحتمال الاول. بس الان احنا نقرا عباره الاخر وشوفوا انت تتلاعب ويا احتمال. قلنا كلام الاخر فيه احتمالات احتمال الاول ام هيك مقصود الاخر. يقول اذا كان موت المورث واقعا في الساعه الثالثه إذا إسلام الولد في أي ساعة يصير؟ في الثانية. فاستصحاب عدم الإسلام من الأولى إلى الثالثة لا يجري. بس ليش لا يجري؟ لأن عدم الإسلام في الأولى تبدل علما إلى الإسلام في الثانية. انظر له وإذا تبدل ليش ما يجري عدم استصحاب عدم الإسلام؟ يقول لأنه ذلك اليقين بعدم الإسلام في الساعة الأولى تبدل إلى اليقين بالإسلام وانتقض بسبب اليقين بالإسلام في الساعة الثالثة. إذا هذا مقصود الآخر يعني بالتالي لا يصدق نقض اليقين بالشك بل يصدق نقضنا اليقين بعدم الإسلام نقضناه بمن؟ باليقين بالإسلام. إذا هذا مقصود الآخر ذكرنا لأن الإسلام أفرض تحقق في الساعة الثانية لكن نحن لسنا على يقين منه فلا يصدق نقضنا ذلك اليقين حتى على هذا الاحتمال. نقضنا اليقين بعدم الإسلام باليقين بالإسلام لا يصدق فإن الإسلام في الساعة الثانية ليس متيقنا. وإذا كان مقصود الآخر رضوان الله تعالى عليه أن الإسلام ما دام وقع في الساعة الثانية فسوف يحصل فاصل بين الساعة الثالثة اللي هي زمان الشك وبين الساعة الأولى اللي هي زمان اليقين، ووجود الفاصل بين زمان اليقين وزمان الشك بنفسه مضر. وإن لم يحصل اليقين بالإسلام في الساعة الثانية، جوابه ما ذكرنا بالأمس من أنه لم يقم دليل على لزوم عدم الفاصل بين زمان اليقين وزمان الشك. لا بأس بوجود الفاصل، وقلنا عندنا أمثلة وشواهد كثيرة، بس اليوم أقول لك فرق شاهد بسيط، واحد بسيط حتى تقبل من عندي، بسيط جدا. لو فرضنا أول الصبح أنا أتيقن بأن ثوبي طاهر، وبعدين من وراء الصبح طلعت للدرس وغسلت عن طهارة ثوبي، ما أدري ثوبي طاهر أو نجس أثناء الدرس، ما أدري، غافل كنت بالكلية غافل. الظهر لما صار رجعت إلى البيت حصل لي الشك في بقاء الطهارة. فزمان اليقين ما هو زمان اليقين؟ زمان اليقين بالطهارة ما هو؟ الصباح. زمان الشك ما هو؟ الظهر. ويوجد فاصل زمني بينهما، في هذا الفاصل الزمني لا عندي شك لا عندي يقين، لأن غافل بالكلية قسمي، ما أدري. لا تحشو يا افترض الإنسان ماذا؟ غابت روحه، ما يترى جماعة روحه يقولون غابت روحه، فلا عنده شك لا عنده يقين. هل تصحاب يدري أو ما يدري؟ يدري مع أنه فاصل زمني موجود. فمجرد الفاصل الزمني بين زمان يقين زمان شك لا يؤثر، بل الذي يؤثر إذا ذلك اليقين بالطهارة تبدل في الوسط إلى اليقين بالنجاة. إيه هذا يضم ناس إناد ما يضبط نقل اليقين بالشك، يضبط نقل اليقين باليقين. هذا كلامه حدث سره مع مناقشته. تطبق العبارة يا أخي. يقول حدث سره وكذا فيما، وكذا يعني شنو وكذا؟ وكذا يعني شنو وكذا؟ يعني لا يجب الاستصحاب. وقبل وكذا هاي اللي قاعد اقراها، هناك جملة موجودة في بعض النسخ مثل في مثل حقائق الاصول موجودة، هنا ليست موجودة. على اي حال استبعد ما في داعي ان نذكر ما هي الجملة وما هي كذا، خاف يشوش علينا المطلب، بس اريد الفت نظرك الى هذا الشيء. وكذا فيما كان، يعني وكذا لا يجب الاستصحاب، فيما كان مترتبا. فيما كان اسم كان ما هو؟ انت تقول لي يلا ساعدني بالغلجان شويه ويا العبارات اللي قاعد اشوفها شلون عبارات الاثر مترتبا على نفس عدمه، عدمه يعني عدم الاسلام، على نفس عدم الاسلام. لكن عدم الاسلام يكون ايش وقت؟ في زمان الاخر. زمان الاخر يعني شبه زمان موت المورد، يعني عدم الإسلام إذا كان ثابت في زمن موت المورث واقعا حينئذ يترتب الأثر الشرعي الذي هو عدم الإرث. بس الأثر مترتب لا على عدم، لا على عدم، لا على الإسلام إذا كان على الإسلام المتصف بالعدم، لا لا لا لا، الأثر ما مترتب على الاتصاف بالعدم، بل الأثر مترتب على نفس عدم الإسلام. لذلك هو صار الكفاية يقول على نفس عدمه، يعني مو على الاتصاف بالعدم. وكذا يعني ما يجي أصعب فيما كان مترتبا، يعني فيما كان الأثر مترتبا على نفس عدم الإسلام في زمان آخر واقعا، يعني إذا واقعا عدم الإسلام ثابت في زمان الآخر، إذا واقعا ثابت لا يعني يقول في مثل الحال ما يجي الأصحاب. وإن كان هو عندي أنا يقين حضر الجنادي، وإن كان هذا الشطر على يقين منهم، يلا تفتح في العبارة بالله، في آن قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما لعدم، ليش ما يجب الاتصال؟ لعدم إحراز اتصال زمان شكه وهو زمان حدوث الآخر بزمان يقينه لاحتمال انفصاله عنه باتصال حدوثه. عبارة ما بها شيء إن شاء الله. يلا طبقوا يا حتى تعال الله بعد الضمائر وكذا. يقول ما يجي أصحاب وكذا يعني ما يجي أصحاب. وإن كان هذا الشخص على يقين منه, منه يعني مين على يقين منه يعني مين من عدم الإسلام, استصحاب عدم الإسلام ما يجري إلى زمان موت المورد. وإن كان هذا الشخص على يقين منه, منه يعني مين من عدم الإسلام في آن, يا آن يعني الساعة الأولى, في آن يعني الساعة الأولى وتيولا الذي هاي الساعة الأولى قبل من؟ قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما, يعني في الساعة الثانية وفي الثالثة أعلى يعني واحد من ذني الإسلام حدث في ساعة إما الثانية إما الثالثة, والموت حدث في ساعة إما الثانية إما الثالثة. لكن قبل هاتين الساعتين الذي أعلم في إحدى هاتين الساعتين في هاتين الساعتين وقع في واحد الإسلام في واقع في واحد الموت. قبل هاتين الساعتين توجد ساعة في تلك الساعة أتيقن بعدم الإسلام. وإن كان هذا الشخص على يقين من عدم الإسلام في آمين يعني في الساعة الأولى الذي هي قبل الساعتين الذي هي قبل زمان اليقين بحدوث إما الإسلام والكفر, وزمان اليقين بحدوث الإسلام والكفر على سبيل تزيد في أي ساعة ثانية والثالثة. مع ذلك أفرض عندك يقين في الساعة الأولى بعدم الإسلام, مع ذلك ما يجري الاتصال. ليش؟ لعدم إحراز, يعني لا تحرز اتصال زمان شكه, زمان شكه هو ياهو زمان موت المورد, ما يحرز اتصال, لا تحرز اتصال زمان الشك وهو زمان حدوث الآخر. زمان حدوث الآخر, الآخر شنو؟ موت المورد, يعني زمان موت المورد. زمان الشك هو زمان موت المورد. لعدم إحراز اتصال زمان شكه بزمان يقينه, لأن يعتبر زمان الموت المورث الذي هو زمان الشك الساعة الثالثة, إذا حط الفاصل بين الثالثة وبين الأولى. وما هو الفاصل؟ الساعة الأولى يكون الإسلام فيها متحقق, فما يجري استصحاب عدم الإسلام. لعدم إحراز اتصال زمان شكه, زمان شكه خليه بين شريطين, هذا راح يجي, وهو زمان حدوث الآخر, هذا خليه بين شريطين, وهو زمان حدوث الآخر, هذا تفسير لزمان شكه. لعدم إحراز اتصال زمان شكه بزمان يقينه, زمان يقينه الذي هو الساعة الأولى. لإحتمال انتصاله عنه, يعني لإحتمال انتصال زمان الشك عن زمان اليقين باتصال حدوثه, حدوثه يعني حدوث من حدوث الإسلام, يعني احتمال أن الإسلام حدث واتصل بزمان اليقين وصار باطلا بين الساعة الأولى وبين الساعة الثالثة. وبالجملة الخلاصة, وبالجملة الخلاصة, مولانا راح أوضح المطلب, يلا وضحها. كان يلا شوف العبارة أترجع, شوف العبارة شنو شلون. وبالجملة كان بعد ذلك الآن الذي قبل زمان اليقين بحدوث أحدهما, زمان اليقين بحدوث أحدهما هو الساعة الثانية والثالثة, موجه ولا ثانية والثالثة هما زمان اليقين بحدوث أحدهما, أن في أصلا حدث الإسلام أو الموت في أحد الساعتين, واحد في ساعة الثانية أو الثالثة والآخر هم في الساعة الثانية أو الثالثة. يقول كان بعد ذلك الآن, لكن يا آن يعني الساعة الأولى, يعني بعد الساعة الأولى, كان بعد ذلك الآن المقصود من الآن الساعة الأولى, كان بعد الساعة الأولى الذي هاي الساعة الأولى هي قبل من هاي الساعة الأولى الذي هي قبل الساعتين الثانية والثالثة التي حدث فيهما الإسلام والموت. كان بعد الساعة الأولى الذي هاي الساعة الأولى قبل الساعتين الثانية والثالثة الذي قبل الساعتين زمان اليقين بحدود أعدل, كان بعد الساعة الأولى ماذا كان بعد ذلك الآن؟ بعد ذلك الآن ماذا كان؟ زمانان يعني ساعتان, إحداهما زمان حدوثه, حدوثه حدوث من حدوث الإسلام, والآخر زمان حدوث الآخر, الآخر ياهو الموت الذي هو زمان الشك, زمان حدوث الموت وزمان الشك, والآخر زمان حدوث الآخر يعني الموت, زمان حدوث عطف التفسير راح يجي وثبوته, لأن من عطف التفسير جاب لنا ثبوته عطف التفسير عليه من على حدوثه, هذا مهم يقول لي مو مهم هذا بس يشوشنا هذا. والآخر يعني الزمان الآخر زمان حدوث الموت الذي هذا زمان حدوث الموت يكون هو زمان الشك الذي زمان الشك لأن الإسلام حدث فيه أو حدث متى, يعني احنا نشوف هل حدث الموت في زمان موت المورث او حدث قبل ذلك؟ اذا قبل ذلك يرث الولد، اذا زمان لا يرث الولد. الذي يكون هذا زمان الموت زمان الاخر يكون طرفا للشك، هو الطرف للشك، هو ظرف الشك. الطرف يو ظرفا احسن، ظرفا للشك يو طرفا للشك احسن يا أبنه ظرف أحسن أكون ظرف ظرفا للشك. زمان موت الآخر زمان موت الممرض هو ظرف الشك، شك في أي شيء، في أنه فيه هاي بحث أو قبله بأنه يعني يا مؤنه يعني الإسلام، الإسلام يعني يعني هو زمان الشك، هذا زمان آخر هو زمان الشك، في أنه هو الظرف للشك، في أنه يعني الإسلام فيه صار أو قبل صار. وحيث شك في أن أيهما مقدم وأيهما مؤخر لم يحرز اتصال زمان الشك بزمان يقين. يعني وحيث لم يشك في أن أيهما، أيهما يعني ياهو أيهما يعني موت المورث متقدم عليه من على الإسلام. إذا متقدم موت المورث على الإسلام يعني موت المورث في أي ساعة، في أي ساعة صار، في أي ساعة يعني صار الساعة الثانية والإسلام صار فيها ساعة الثالثة. إذا زمان الشك بزمان اليقين اتصل يوم ما اتصل ابن مرك الشريف اتصل فيجري الاستصحاب. وإذا ضرب على أنه لا متأخر زمان الموت عن الإسلام يعني الإسلام في الثانية والموت في الثالثة يعني اتصل زمان الشك عن الموت طبيعي بالاستصحاب. وحيث شك في أن أيهما مقدم، أيهما أيهما يعني الإسلام والموت يا يعني المتقدم المتأخر لم يحرز إذن اتصال زمان الشك بزمان اليقين، إذ يعتبر على أن الموت صار في الثالثة فالإسلام صار في الثانية، فاستصحاب عدم الإسلام من الأولى إلى الثالثة لا يجري لانفصال زمان الشك عن زمان اليقين، ومعه لا مجال للاستصحاب إذا هكذا افترضنا، إذا ما أحرز من اتصال. ليش؟ حيث لم يحرز معه يعني مع عدم إحراز الاتصال يعني مع احتمال وجود الفاصل لا نحرز صدق نقض اليقين بالشك، يحتمل انه من باب نقض اليقين باليقين. اذا الاسلام حدث في الساعة الثانية اذا نقضنا اليقين بعدم الاسلام الذي كان في الساعة الاولى نقضناه بمن؟ باليقين بالاسلام في الساعة الثانية. ولم يحرز هاي يحرز سويها إذا يحرر عدف سويها ما لا يحرز، حيث لم يحرز معه يعني مع احتمال الانتصار لم يحرز كون رفع اليد عن اليقين بعد حدوث الإسلام الذي كانت الساعة الأولى بهذا الشك يعني بالشك في الإسلام بالشك في بقاء عدم الإسلام إلى زمن موت المورث لا يحرز أنه من نقض اليقين بالشك، لعله من نقض اليقين باليقين الذي يحكم على أن الموت الإسلام حدث في الساعة الثانية فرفعنا اليقين اليقين بعدم الإسلام الذي كان في أي ساعة قولوا ياي في الساعة الأولى رفعنا اليقين عنه باليقين بالإسلام الذي تحقق في الساعة الثانية. لا يقال لا شبهة في اتصال، هذا بعد بسيط يعني هذا لا يقال، فإنه يقال جدا بسيط هذه فرق شيء هذا واحد يقول شيخنا انت قلت اذا كان موت المورث واقعا قد حصل في الساعة الثالثة اذا زمن الشك ما هو؟ هو الساعة الثالثة فقط. وإذا كان الساعة الثالثة فقط إذا انفصل زمان اليقين بعدم الإسلام الذي زمان اليقين ما هو الساعة الأولى عن زمان الشك الذي هو الثالث فلا يكون الإسلام. لكن هذا إنما يجوز إذا قلنا الساعة الثالثة هي فقط زمان الشك، لكن لما لا نقول بأن الساعة الثالثين مع الثانيين معا هما ثمان الشكل، لأن موت المورث نحتمل حدث بالثانية ساعة ثانية ثالثة، ونحتمل حدث بالساعة الثانية. ففي تلك الساعتين يحتمل حدوث موت المورث. إذا فكلت الساعتين تكون زمان الشكل لا خصوص الثالثة. فإذا كلت الساعتين هي زمان الشكل حينئذ نقول وكلت الساعتين هي الثانية والثالثة متصلة بما متصلة بالأولى، إذا لا يحصل انفصال بين زمان الشك وزمان اليقين. فإن الانفصال إنما يتصور متى يتصور؟ لو قرض أن الساعة الثالثة فقط هي زمان الشك، أما إذا قلنا زمان الشك هو الساعة الثالثة والثانية، ليس الساعة الثانية والثالثة لنعدهم زمان الشك. لماذا؟ لأن زمان الشك هو موت المورث، وموت المورث كما يحتمل في الثالثة يحتمل أيضا في أي ساعة ثانية. فكيف الساعتين الثانية والثالثة هي زمان الشك، وهاتان الساعتان الثانية والثالثة متصلتان بالساعة الأولى اللي هي زمان اليقين؟ إذا لم يتحقق انفصال. فشلون أيها الآخر بتقول في البيان اللي ذكرته انت هات العقل قلت لا يجب الانفصال، يعني من المحتمل ايش تكلمت؟ هذا تكرار بعد مو المطلب هو ماذا تكرار بعد اكرر قلت ما يجب الانفصال، يعني من المحتمل حدث الموت في الساعة الثالثة فزمان الشك الثالثة فقط، كان فصل زمان الشك عن زمان اليقين. لا هذا كلام بعض. ليش؟ نحن نقول له زمان الشك مجموع الساعة الثانية والثالثة. لماذا؟ يعني كما نحتمل حدوث الموت في الثالثة نحتمل حدوثها في الثانية. فكلتا الساعتين زمان الشك وهما متصلتان بالأولى. طبق العبارة. لا يقع لا شبهة في اتصال مجموع الزمانين. مجموع الزمانين يعني يا زمانين. الثانية والثالثة. بذلك الآن يا آن يعني الساعة الأولى. وهذا مجموع الزمانين وهو يعني مجموع الزمانين الثانية والثالثة بكماله بأجمعه. شنو زمان الشك؟ زمان الشك في أشياء في حدوثه. هو زمان الشك في حدوث الموت. احتمل حدوث الموت ماذا؟ الثانية والثالثة. ليش؟ لاحتمال تأخره عن الآخر. أنا راح أضيف إضافة من جيبي يا أخي من فيسي حتى تتبع العبارة. لاحتمال تأخري عن الآخر وتقدمه، يعني يحتمل أن الموت متأخر عن الإسلام يحتمل متقدم عن الإسلام، يعني كما يحتمل في الساعة الثالثة يعني متأخر عن الإسلام، يعني الإسلام في الثانية، ويحتمل في الثانية يعني متقدم على الإسلام والإسلام متأخر. وإذا الموت يحتمل حدوثه في الثالثة ويحتمل حدوثه في الثانية يعني يحتمل تقدم على الإسلام، يعني يحتمل تأخر عن الإسلام، فمجموعة الثاني والثالث راح تزمان الشيء وهي المستقبل الأولى. رب مثال مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في ساعة، واحد منهما عميز في واحد منهما منهما عميز إسلام الموت في ساعة، يا ساعة يا ساعة الأولى، الساعة الأولى تربنا الحج جالس والعبد وقاعدين نصحى، وظهر على يقين من حدوث أحدهما أن الإنسان من الموت لكن بلا سعيد في ساعة أخرى بعد الساعة الأولى، فأعلم الإسلام حدث في ساعة بعد الأولى، إما الثاني أما الثالث هذا الإسلام، وبعد وصرت على يقين بعد النيه من حدوث الآخر، الآخر يعني الموت في ساعة، لكن هم مرددة في ساعة ثالثة مرددة بين الساعة الثانية والساعة الثالثة، هاي في ساعة ثالثة مو نقصد يعني في الساعة الثالثة أخرى من كل ساعة، لا إله إلا الله. لكن هو ما بعض السيدين يستنن رحمة الله عليه ما قال أخرى، ليس أنه ما جاي أخرى، هنا جاي أخرى، هنا ما يريد بعد يزيد، فلذلك قال ثالثة، فالثالثة له معنى أخرى، أتفنن في التعبير يستنن، بس مشوش يا أخي هذا، رأي مشوشها. صح، كان زمان الشك في حدوث، هاي كان جواب علما، جواب علما قولوا يا مثلا إذا كان جواب إذا مثلا إذا كان على يقين من عدم حدوث واحد منهما في الساعة الأولى وصار على إلى آخره، كان زمان الشك في حدوث كل منهما، زمان الشك في حدوث الإسلام مجموع الساعة، زمان الشك في الموت أكثر الساعة، ليش تخصص بالساعة الثالثة؟ تمام الساعتين لا خصوص أحدهما كما لا يخفى. فإذا كان مجموع ساعتين إذا الاتصال دائما موجود، انتصال ما موجود ما يتصور الانتصار، يقول لا يقال ذلك، فإنه يقال هذا الجواب، يقول أنت تنظر مرة إلى الساعات، يعني مرة تجعل زمان الشك عبارة عن الساعات، ومرة تجعل زمان الشك هو زمان موت الورث. أكرر مرة تجعل زمان الشك هو الساعات، تلحظ الساعات وتجعلها زمان الشك، ومرة تلحظ زمان موت الورث وتجعلها زمان الشك. فإذا لاحظنا الساعات صحيح في كلتا الساعتين، كلتا الساعتين هي زمان الشك، لكن المفروض في محل كلامنا أن زمان الشك ما هو، ليس الساعات، ليس الساعات، لأن عدم الإرث مترتب علينا على بقاء عدم الإسلام إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ قل لي إلى الساعة الثانية؟ بما هي ساعة ثانية؟ لا لا لا لا لا إلى الساعة الثالثة؟ بما هي ساعة ثالثة؟ لا لا لا لا لا لا لا فالساعة الثانية بما هي ساعة ثانية؟ والساعة الثالثة بما هي ساعة ثالثة؟ لا أثر لبقاء عدم الإسلام إليه، وإنما الأثر مترتب علينا على بقاء عدم الإسلام إلى ماذا؟ إلى واقع زمان الموت، وواقع زمان الموت متعين، إما الساعة الثالثة سينحصر زمان الشكل الثالث، إذا كان الساعة الثالثة الموت حاصل فزمان الشكل راح ينحصر بالثالث، وإذا كان الموت الثانية فزمان الشكل حصل بالثالث، نفس الخلاصة، ما تفضلت به إنما يتم لو كان الأثر مترتب، يعني عدم الإرث مترتب على عدم الإسلام إلى الساعة. الثانية أو الثالث، بل هذا صحيح كلامك، يتم نقول الساعة الثانية والساعة الثالثة كلتاهما زمان شك، فإذا كلتاهما زمان شك فيجب الاستصحاب، وزمان الشك متصل بزمان يقين يجب الاستصحاب. لكن إذا فرضنا الدليل بل على عدم الإسلام إذا كان باقي إلى زمان موت المورد، وزمان موت المورد لا يخلو إما الساعة الثالثة إما الثانية، فلا يمكن مجموع الساعتين ثانية وثالثة، وإذا ساعته إما الثانية فقط وإما الثالثة فقط، فإذا لا يمكن أن يقال مجموع الساعتين وزمان الشيء. هذا أنت قاعد تخلط الحقيقة، صار عندك عملية خلط بين ملاحظة الساعة الثانية والثالثة بما هي ساعة ثانية وثالثة، وبين ملاحظة زمان موت المورد. والمهم احنا يكون نلحظ ماذا؟ زمان موت المورد، يعني هو الاثر مترتب على عدم الاسلام الى زمان موت المورد، وزمان موت المورد لا يحتمل مجموع الساعتين الثانية والثالثة، الاحدى الساعتين حتما، فليس مجموع الساعتين وزمان الشك. طبق العبارة يعني، فانه يقال نعم، يعني شنو نعم؟ اي نعم زمان الشيخ مجموع الساعتين، لكن متى زمان الشيخ مجموع الساعتين؟ اذا لاحظنا الساعة الثانية والثالثة بما هما ساعة ثانية وثالثة نعم، ولكنه اذا كان بلحاظ اضافته الى اجزاء الزمان نعم، ولكنه شنو ولكنه؟ يعني ولكن زمان الشك هو مجموع الساعتين، شو قلت متى؟ اذا كان بلحاظ اضافته الى اجزاء الزمان، يعني اذا كان عدم الاسلام او الاثر اذا كان الاثر مترتب علينا، اذا كان الاثر بلحاظ اضافته، يعني بلحاظ اضافه عدم الاسلام الى اجزاء الزمان بل، يعني الى ساعه الثانيه والثالثه زمان الشك. لكن المفروض ان الاثر انه يعني ان الاثر الشرعي بلحاظ اضافته، يعني اضافة عدم الاسلام الى الاخر، الى الاخر عن شنو؟ الى موت المورث، وانه حدث في زمان حدوث موت المورث، يعني هذا الاسلام حدث في زمان موت المورث، في زمان حدوثه ثبوته سيرها لشوشنا تعقل التفسير كنا ما نريده او قبله ولا شبهته. اذا نريد نلاحظ عدم الاسلام بالقياس الى زمان الموت، زمان الموت اما ثانية فقط اما ثالثة فقط، ولا يمكن ست ساعتين ولا شبهته ان زمان شكه بهذا اللحاظ، زمان شك المكلف هذا الشخص الذي يريد التصحيح بهذا اللحاظ، بهذا اللحاظ عشان أنا بالحظ لو قصنا عدم الإسلام إلى زمان موت المورث، زمان الشك إنما هو خصوص ساعة ثبوت الموت، ساعة ثبوت الآخر، ساعة ثبوت الموت، وساعة ثبوت الموت هي ساعة واحدة لا مجموعة ساعتين، ساعة ثبوت الآخر، ساعة يعني ثبوت الموت، وحدوثي على التفسير بشيء لما نشغل به لا ساعتين، فما يحتمل أن الموت يقع في ساعتين. نقطة أرجع إلى صلب الموضوع، ولقد أطلنا الكلام. الخلاصة الثالثة الاستصحاب يجب بها بالشق الرابع ولا لا؟ ليش ما يجرقنا؟ ليش ما يجرقنا؟ لأجل أنه يحتمل انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، ومع احتمال الانفصال لا نجزم أن المورد من موارد لا تنقض اليقين بالشك حتى يجوز الاستصحاب، بل نحتمل أنه من موارد نقض اليقين باليقين فلا يجوز الاستصحاب. فإذا الاستصحاب في الشق الرابع أصلا لا يجري هذا، ولكن ذهب الشيخ الأنصاري في كتاب الرسائل إلى أن الاستصحاب يجري ولكن يسقط بالمعارضة. يعني شنو؟ يعني استصحاب عدم الإسلام إلى زمان الموت يجري، لكن يحاربه ماذا؟ الاستصحاب المقابل، وهو ماذا؟ وهو استصحاب عدم الموت إلى حين الإسلام. فالاستصحاب عدم الإسلام إلى زمان الموت في نفسه يجري، لا كما كان يقول الشيخ العاقل من أنه في نفسه ليس كقابلية الجريان لاحتمال الانفصال، وما احتمال الانفصال دليل لا تنقض لا يشمل، لأنه لا يشمل الشبهات المصداقية. لا لا لا لا لا يجري، لكن يسقط ويموت بالمعارضة. فإن استصحاب عدم الإسلام إلى زمان موت المورث معارض استصحاب عدم الموت إلى حين الإسلام. لعل واحد منكم شيء يقول شيخ انت عليك بالنتائج بحسب النتيجة اكو فرق بين رأي الشيخ الانصاري والاخر؟ اكو اثر يعني بحسب النتيجة فارق من حيث الاثر موجود؟ الشيخ الانصاري بالتالي يقول ايضا ما يجري، والاخر ايضا يقول ما يجري، لكن الانصاري يقول لا يجري للمعارضة، يعني في نفسه قابل للجريان لكن يحاربه استصحاب مقابل. الآخر يقول في نفسه ليس بقابل للجريان، حسب النتيجة لا فرق بينهما. والجواب الأثر يظهر فيما لو فرض أن أحد الاستصحابين كان مما يترتب عليه أثر شرعي والاستصحاب الثاني لا يترتب عليه أثر شرعي. في مثل هذه الحالة تظهر الثمرة بين رأي الشيخ الأنصاري وبين رأي الشيخ الآخر. فعلى رأي الشيخ الأنصاري يجري الاستصحاب فيما يجري فيما له أثر، وما ليس له أثر لا يجري، لأن ليس له أثر إجراء الاستصحاب له ليس له أثر، فيجري في ذاته بلا مقاس. وأما على رأي الشيخ الآخر الاستصحاب لا يجري حتى فيما له أثر، يعني في نفسه ليس بقابل الجريان، وكفى بهذا ثمرة. تكرر الثمرة وين تظهر؟ بين رأي الشيخ الأنصاري ورأي الشيخ الآخر، فيما إذا أعرض استصحابين له أثر والآخر ليس له أثر. فعلى رأي الشيخ الأنصاري يجري الاستصحاب فيما له أثر ولا يجري فيما ليس له أثر، يعني ليس له أثر فمعارضة ما موجودة يجري هذا بلا معارضة. وأما على رأي الشيخ الآخر فالاستصحاب لا يجري حتى فيما له أثر. لماذا؟ لأن في نفسه في حد نفسه لا يوجد جراء استصحاب فيه. لماذا؟ لنفسه بيّنه، قال لإحتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين. طيب عم تفهم هاي مو مهمة ترى، لكن خلنا نحكيها هسه. ومع انفصال ومع احتمال انفصال زمان الشك عن زمان اليقين لا نفرض أن المولد من موارد صدق نقض اليقين بالشك، بل لعله من موارد صدق اليقين، صدق نقض اليقين بمن؟ باليقين. ومع هذا لا يتناسب بعموم لا تنقض اليقين بالشك، يعني هاي شغل مصداقية يصير. فانفتح يعني فاتضح أنه لا يريد يتعرض للشيخ الأنصاري، لا مورد ها هنا، يعني في الشق الرابع للاستصحاب مورد للشيخ الأنصاري، لا مورد ها هنا، يعني في الشق الرابع للاستصحاب مورد الاستصحاب ما موجود. ليش؟ لاختلال أركانه، يعني من أركان الاستصحاب يقين ثابت وشكله ويصدق نقض اليقين بالشك. وهنا لا نعلم بصدق نقض اليقين بالشك. فنحن لا مريد هنا لا صحة. لا أنه كما قال شيخنا الأنصاري العلامة الأنصاري رضوان الله تعالى عليه. لا أنه هذا الشك الرابع مورد من الصحة. ولكن شيخنا يقطع المعارضة. كي عدم جرائم الصحة. وعدم جرائم إنما هو بالمعارضة كما قال الشيخ الأنصاري. ثمرة هاي. كي يختص عدم الجريان بأي صورة كي يختص فعل يختص عن عدم جرياني. بما كان الأثر لعدم كل منهما في جريان آخر. يعني كما إذا كان الأثر متدف على كل منهما. لا ما يتفاقم بالمعارضة. وإلا يكون وإلا إذا واحد الأثر واحد ما الأثر يجري ما له أثر بلا معارض. وإلا كان الأصحاب فيما له الأثر جارية بلا معارض يعني. هاي مورد الثمرة. يقول لا ليس كذلك. ليس عدم الجريان لعدم المعارضة حتى تترتب هذه الثمرة. بل في نفسه غير قابل للجريان والحمد لله رب العالمين.